الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل أننا نأتي هذه الليلة على ختام كتاب رأيت لكتاب شرح الثلاث أصول للشيخ صالح بن عبد الجزار الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الاثنين، ليلة الثالث من ربيع الثاني لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 26 من الشهر الأول لعام 15 و2000. نعم، تفضل أقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والهجرة انتقال بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قال الشارح حفظه الله تعالى: الهجرة من حيث مكانها تنقسم إلى هجرة عامة وإلى هجرة خاصة. الهجرة العامة هي التي عرفها الشيخ هنا، وهي ترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أي انتقال بلد الشرك إلى بلد الإسلام إلى أن تطلع الشمس من مغربها. أي بلد ظهر فيها الشرك وظهر فيها أحكام الشرك، وكان ذلك غالبا، فإن الهجرة منها تسمى هجرة. وهذه الهجرة عامة من حيث المكان، يمكن أن تكون متعلقة بأي بلد. أما الهجرة الخاصة فهي هجرة مكة إلى المدينة. ومكة لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم تركها وهي دار شرك، وذهب إلى المدينة لأنه فشى فيها الإسلام، فصار كل بيت من بيوت المدينة دخل فيه الإسلام، فصارت دار إسلام، فانتقل من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هاجر هجرة خاصة. وهذه الهجرة الخاصة هي التي جاء فيها قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، كما ثبت في الصحيح. فقوله لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة من مكة، أي الهجرة الخاصة هذه من مكة إلى المدينة، إن أصبحت مكة دار الإسلام. لا هجرة بعد الفتح يعني بعد ما فتحت مكة هي أصبحت دار الإسلام، ما في، لا يشرع الهجرة منها إلى المدينة، فهذا انتهت الهجرة الخاصة. أما الهجرة العامة هو الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذه باقية. نعم. قال: أما الهجرة العامة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فهي باقية إلى طلوع الشمس مغربها إلى قيام الساعة. إذا وجد بلد الشرك وجد بلد الإسلام وجبت الهجرة، هذا من حيث المكان. ومن حيث الحكم فإن الهجرة تارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة. القسم الأول: تكون الهجرة واجبة إذا لم يمكن للمسلم المقيم بدار الشرك أن يظهر دينه، إذا ما استطاع أن يظهر دينه ويظهر مقتضيات دينه، والصلاة واتباع السنة. كل بلد بحسب ما فيه من الشرك يظهر ما يخالف ديانة هذا البلد. ويكون متميزا فيهم. إذا لم يستطع ذلك فإن الهجرة تكون واجبة عليه، وعليه حمل قوله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي لم نستطع إظهار الدين. فالاستضعاف هنا بمعنى عدم استطاعة إظهار الدين. فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة؟ فدل هذا على أنها واجبة، لأنه توعدها عليه بجهنم. فمعنى هذا أن من ترك الهجرة إذ لم يستطع إظهار الدين أنه محرم، وأن الهجرة واجبة. طبعا هذه الهجرة وإن كانت واجبة أيضا كعموم الواجبات، أنه معلق إيش بالاستطاعة. قد يكون الإنسان تجب عليه الهجرة لكن ما يستطيع، إذا كان قادرا ولا يستطيع أن يظهر دينه فلا يجوز له البقاء في بلاد الشرك، لا بد ينتقل بلاد الإسلام حتى يظهر دينه، إن الله ما خلق إلا ليعبد الله. نعم، كمل. قال القسم الثاني: الهجرة المستحبة. وتكون الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام مستحبة إذا كان المؤمن في دار الشرك يستطيع أن يظهر دينه، وذلك لأن الأصل الأول من الهجرة أن يتمكن المؤمن من إظهار دينه وأن يعبد الله عز وجل على عزة. وقد قال الله عز وجل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، نزلت في من ترك الهجرة وناداهم الله باسم الإيمان. ما سبق بيانه يتعلق بالهجرة من دار الكفر والشرك إلى دار الإسلام. وهناك هجرة أخرى من دار يكثر فيها المعاصي والبدع إلى دار ليس فيها معاصي وبدع أو تقل فيها المعاصي والبدع. وهذه ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أنها مستحبة، وأن البلد إذا كثر فيها الكبائر والمعاصي فإنه يستحب لها أن يتركها إلى دار يقل فيها ذلك أو ليس فيها شيء من ذلك، لأن البقاء على تلك الحال مع أولئك يكون من المتوعدين بنوع من العذاب الذي يحيط بأهل القرى الذين ظلموا. وقد هاجر جمع من أهل العلم من بغداد لما علا فيها صوت المعتزلة وصوت أهل البدع، وكثرت فيها المعاصي والزنا وشرب الخمر، وتركوها إلى بلد أخرى. وبعض أهل العلم بقي لكي يكون قائم بحق الله بالدعوة وببيان العلم وبالإنكار ونحو ذلك. أيضا كثير من العلماء ترك مصر لما تولت عليها الدولة العبيدية وخرجوا إلى غيرها، وهذا قد يحمل على أنها من الهجرة المستحبة أو من الهجرة الواجبة بحسب الحال في ذلك الزمن. قال رحمه الله تعالى: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أي هي فرض بقين، وهو ألا يستطيع إظهار دينه. فإن كان يستطيع كما سبق فإن الهجرة في حقه مستحبة. قال: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، يريد إلى قرب قيام الساعة، وهو طلوع الشمس من مغربها كما جاء في الحديث: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال رحمه الله تعالى مستدلا والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ظلم النفس بترك الهجرة، لأنهم عصوا الله عز وجل في ترك الهجرة، ومكة لم يعد في إمكان المؤمنين أن يظهروا دينهم فيها، فقد تسلط الكفار على أهلها، فلم يستطيعوا أعين المؤمنين أن يظهروا دينهم. وهذا قائم من أول الدعوة، تسلطوا فترة، وكان إظهار الدين في أول الدعوة ليس واجبا، ثم أمروا بذلك بقوله سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفينا كالمستهزئين. فابتلي من ابتلي من المؤمنين فلم يستطيعوا إظهار دينهم، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة، فأذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، الهجرة الأولى ثم الثانية، وقيل ثم هجرة ثالثة. ثم لما لم يعد بإمكان أن يظهر الدين في مكة وقد قامت بلد الإسلام في المدينة، صارت الهجرة متعينة فقط من مكة إلى المدينة. لهذا قال عز وجل هنا: ظالمي أنفسهم قالوا، يعني الملائكة مخاطبين هؤلاء الذين توفتهم الملائكة وقد تركوا الهجرة، فيما كنتم؟ على أي حال كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. فأجابت الملائكة: قالوا ألم تكن أرض الله واسعة؟ وهذا إنكار عليهم. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لأن الاستفهام هنا في ألم استفهام للإنكار، وضابطه أن يكون ما بعده باطلا إذا أزلت الهمزة وقرأت ما بعده. فإذا كان ما بعده غير صحيح صارت الهمزة للإنكار، فهنا إذا أزلت الهمزة صار الكلام: لم تكن أرض الله واسعة. هل هذا صحيح؟ الجواب ليس بصحيح، فأرض الله عز وجل واسعة. ولما أتى الاستفهام في الهمزة بعدها كلام يكون بدون الهمزة باطلا، تصير الهمزة للإنكار كما هو مقرر في موضعه في كتب شروح المعاني في اللغة. قال الاستفهام، الاستفهام له معاني، ليس بالضرورة كل مرة واحد يستفهم فهو يريد الجواب. أحيانا يستفهم متعجبا، أحيانا يستفهم مستنكرا، أحيانا يستفهم مهددا، حسب نوع الاستفهام. فمن الاستفهامات الإنكار، سؤال والمقصود منه أن يستنكر. يقول ضابطه حتى نعرف أن هذا استفهام من الاستنكار، أنك إذا أزلت الاستفهام يصير الكلام يبقى إيش؟ ليس بصحيح، يكون باطلا. واضح؟ فإذا استفهم مستنكرا يستفهم بعلامة استفهام ثم يأتي بكلام ليس بالصحيح، واضح؟ هذا استفهام استنكاري. طيب، لما يقول الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل أصحاب الفيل؟ هل استنكاري؟ ها؟ طيب، ألم أقول لك إنك لن تستطع معي صبرا؟ ألم أقول لك؟ استنكاري. لأن إيش؟ هو قال له ولا ما قال له؟ هو قال له، قال له لن تستطيع معي صبرا، ثم هو ما صبر، قال: ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ألم أقول لك؟ يعني هذا إيش معناه؟ استفهام استنكاري. فإذا أزلت الاستفهام وصار الكلام باطلا، دليل أن هذا الاستفهام نوعيته استفهام استنكاري. نعم. قال: فتهاجروا فيها، فدل على انهم تركوا الهجره. فهذه الايه تدل على ان من ترك الهجره مع القدره على ذلك انه مشرك وكافر في من اقام معهم، وهذا ليس بصحيح. فان هذه الايه في المؤمنين، لانه قال في اوله: ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم. فهؤلاء ظلموا انفسهم ليس الظلم الاكبر ولكن الظلم الاصغر بترك الهجره. قال عز وجل بعدها: ان المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم. رجال مستضعفون لا يمكن ان يعلموا الطريق، لا يهتدون سبيلا الى البلد الاخر ولا يستطيعون حيله، ليس عندهم ما يركبون وليس عندهم مال ينقلهم، فهم مستضعفون يريدون الهجره ولكنهم مستضعفون من جهة عدم القدرة على الهجرة من المال والمركب، والدليل نحو ذلك. فقال عز وجل في هؤلاء: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ويلحق بهؤلاء من لم يستطع الهجرة في هذا الزمن بالمعوقات القائمة من أنواع التأشيرات وأشباهها، لأن هذا لا يستطيع حيلة، هو يرغب أن يترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام، لكن لا يمكن ذلك لوجود المعوقات، لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا أو طريقا إلى بلد الإسلام. فهؤلاء قال عز وجل في حقهم: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ثم ساق دليلا آخر وقوله سبحانه وتعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. تركوا الهجرة فأتاهم الله بسلم الإيمان، فدل على أن ترك الهجرة لا يسمى الإيمان. فمعنى ذلك أن ترك الهجرة ليس شركا أكبر وليس كفرا أكبر، وإنما هو معصية من المعاصي، لأنه نادى من ترك الهجرة باسم الإيمان: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إذا نستبدل الفائدة في كل خطاب يقول الله فيه يا أيها الذين آمنوا ويخاطب، دليل على أنهم إيش؟ أنهم ليسوا كفار، أنهم مؤمنون، وأنه يأمرهم الأمر الذي يأمرهم به أن يبتثلوا لإتمام إيمانهم، وإذا كان نهي أن اجتنابه لإتمام إيمانهم، وإلا هم مؤمنون. ولا أشكال فيه أن يؤمر المؤمن بأن يكمل إيمانه. قالوا كما يقول القائل: لمن يأكل كل، هو يأكل يقول له كل، ولمن يمشي يمشي بدأ يبطل شوي يقول لا إيش أمشي. وإذا قال الله يا أيها الذين آمنوا آمنوا، قال الله لسيد المتقين رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله، هو سيد المتقين ويقول له اتق الله، هل في إشكال؟ ما في إشكال، معنى أن إيش؟ ازدد تقوى واستمر على التقوى واثبت على التقوى، كما يقال للرجل يا رجل، يقال للرجل خليك رجل، هو رجل، لكن يقصد إيش؟ يعني كمل مراجلك، كمل أخلاق الرجولة، ما يعني هو ليس برجل، هذا عاد تصير عليه مشكلة كبيرة، وأنا رجل شايفني وعاد تصير. المهم أنه يقال خليك رجل، خليك مثلا خليك مثلا عند كلمتك، يعني التزم الكلمة، مع أنه ما زال ملتزم الكلمة، لكن صد كمل وأتمم واثبت. نعم. قال الله ونزلت هذه الآية: الذين لم يهاجروا مكة ناداهم الله باسم الإيمان. دل أن من ترك هجرة مكة ليس كفرا ولا شركا، وأن قوله سبحانه وتعالى في الآية التي قبلها: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، أن هذا لأجل أنهم تركوا واجبا من الواجبات وارتكبوا كبيرة من الكبائر، لكن لا يستغنهم الإيمان بترك الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. قال وفريبا الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الحديث دل على أن التوبة لا تنقطع إلا إذا طلعت الشمس من مغربها، وطلوع الشمس من مغربها والمراد بقوله سبحانه وتعالى في آخر سورة الأنعام: أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. قال المفسرون: إن معنى أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أنه طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فلا تنفع التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها كما قال هنا، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، والتوبة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها، لأن من ترك الهجرة حتى طلعت الشمس من مغربها قد ترك فضلا عليه، فإذا طلعت الشمس من مغربها ليس ثم عمل ينفع العبد. قال سبحانه وتعالى: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، والعمل بعد الإيمان. طيب، الشمس آخر زمان تخرج من مغربها، تطلع من مغربها، وهي علامات الساعة. إذا طلعت مغربها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل من على الأرض سيؤمن، لكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. من يستفيد من إيمانه؟ الذي آمن قبل طلوع الشمس من مغربها. وبهذا الحديث أضاف الشيخ عثيمين رحمه الله شرط من شروط التوبة. شروط التوبة المشهورة كم شرط؟ ثلاث: الإقلاع، الندم، والعزم على أن لا يعود. الشيخ رحمه الله يقول: الإخلاص، لأنه هذا شرط في قبول جميع الأعمال، والإقلاع والندم ويعزم على أن لا يعود. قال: وأن تكون في وقت تنفع فيه التوبة، وهو قبل طلوع الشمس من مغربها، وقبل أن تغرغر الروح وتبلغ الحلقوم. إذا بلغت الحلقوم لا توبة، وإذا طلع الشمس مغربها لا توبة، حتى من تاب لا تنفع التوبة. طيب، وهذا دليل على هذا الخبر، هذه العقيدة أن الشمس تطلع المغربية. ودائما نستدل بهذا الدليل على ماذا يا أخوان؟ على أن العبرة بالإيمان بالغيب ما دام الغيب غيبا، إذا أصبح الغيب شهادة لا ينفع. يعني واحد لا يؤمن بعذاب القبر ولا فتنة القبر ولا نعيم القبر، إذا ما رأى في فتنة آمنت والله صحيح، ولا إذا رأى النار ولا قامت القيامة ولا قال الآن آمنت، الآن ما ينفع. لأن إذا آمنت به بعد أن أصبح شهادة أو مشاهدا ما أصبح من الغيب. والله يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب. قبل أن يقول يقيموا الصلاة قال الذين يؤمنون بالغيب. فالغيب ينفع الإيمان بالغيب ما دام الغيب غيبا، فإذا أصبح الغيب شهادة لا ينفع الإيمان به. ومن هنا يظهر أهمية إيش؟ العقيدة، صحة الاعتقاد. كثير من الناس يقول أنا ما أقتنع لما أشوف، لما أقتنع لما أتأكد. معنى رب العالمين إذا أخبر بخبر أوجب على عباده أن يصدقوا ويعتقدوه يقيم أدلة عليه، يقيم أدلة عليه. فإذا قام أدلة عليه وأصبح يعني قد ثبت صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصحة نبوته، خلاص حينئذ كل ما أخبر به يجب أن يصدق لأن تبين صدقه وصحة نبوته. واضح؟ طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلما استقر بالمدينة أمر بتوحيد شرائع الإسلام من الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة، وإيد الزكاة التي فرضت في السنة الثانية من الهجرة. هذه الزكاة على هذا النحو المقدر: زكاة بشروطها وبأصبائها وقدر المخرج وعيد الزكاة ونحو ذلك، هذا فرض في السنة الثانية من الهجرة. أما جنس الزكاة فقد فرض في مكة. جنس الزكاة غير مقدر مثل الصلاة التي كانت في مكة، وهذا جاء في آخر سورة المزمل. قال عز وجل في آخرها وهي مكية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فأمر بإيتاء الزكاة، قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والصواب من أقوال أهل العلم أن الزكاة أوجبت في مكة، ومنها بذل المعلوم الذي جاء النهي عنه في قوله: ويمنع من المعلوم، ومن الصدقة ومن أعطاء الفقير نحو ذلك. وهذه الزكاة غير محدودة لا بقدر ولا بصفة، وإنما يصدق على اسم الزكاة. أما الزكاة على هذا النحو المقدر الذي استقر فهذا فرض في السنة الثانية من الهجرة. طيب، إذا مرت معك آيات مكية وفيها ذكر الزكاة والأمر بالزكاة فلا تستشكل، طب كيف فرض في السنة الثانية من الهجرة؟ يعني بعد 15 سنة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف تذكر الزكاة في الآيات المكية التي فرضت بهذه المقادير ولها مصاريف هذه في المدينة في السنة الثانية من الهجرة؟ أما قبل ذلك فكانت مشروعة، بل كان المسلمون مأمورون بها، لكن على سبيل يا شيخ الإطلاق، يعني تزكي بما تجد به نفسك. أما لما أصبحت في النقدين الذهب والفضة ربع العشر، يعني 2.5% ربع العشر، زكاة الزروع، زكاة الإبل، زكاة البقر، زكاة الغنم، يعني صبتها ولمن تصرف، سواء مصارف الزكاة الثمانية، هذه التفاصيل وهذه التقديرات هذه التي شرعت في السنة الثانية من الهجرة. أما قبل ذاك كان في زكاة لكنها مطلقة، أنتم ما تدري نفسك. نعم. قال: والصوم، الصوم كذلك. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أنفر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. ثم أمر بصومه، أي كان الصوم يوم عاشوراء فرضا. ثم لما فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وهي السنة التي كانت في التي كان فيها وقعة بلد، صار صوم عاشوراء على الصحيح مستحبا. والفرض هو صيام شهر رمضان كما قال عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وبها كان صيام رمضان واجبا. أشكر على بعض الناس أن كيف النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة فسأل اليهود فوجدهم يصومون فصام يوم عاشوراء، فليس هذا المعنى. أصلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء وفي مكة قبل الهجرة، وكان يعجبه أن يوافق أهل الكتاب، لأن الناس كانوا منقسمين إلى قسمين: أهل الكتاب ووثنيون أو وثنيين، قسموا إلى قسمين: إلى أهل الكتاب وإلى وثنيين. فكان يعجبه أن يوافق أهل الكتاب لأنهم أقرب. فلما أعرض عن الإيمان أهل الكتاب إلا قليل منهم، ودخل الوثنيون في دين الله أفواجا، أخذ عليه الصلاة والسلام يعجبه أن يعني يتمسك بما كان من عادات تقاليد ما كان عليه العرب. يضرب مثال لذلك أنه عليه الصلاة والسلام في البداية سدل شعره لأن أهل الكتاب يزدلون والعرب يفرقون، فلما دخل العرب في الإسلام وأعرض عن الكتاب فرق شعره. كان في كل شيء كان يعجبه عليه الصلاة والسلام أن يتوجه إلى بيت المقدس، أو كان مأمور يتوجه إلى بيت المقدس، وكان يعجبه أن يتوجه إلى المسجد الحرام. ماذا كان يفعل؟ يحاول أن يجعل المسجد الحرام بينه وبين بيت المقدس حتى يكون متوجه للمسجد الحرام وبيت المقدس. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وأصبح التوجه إلى المسجد الحرام. فدين الله عز وجل مر بمراحل، في ناسخ وفي منسوخ. فيصوم عاشوراء وهو في عرفة، ثم صام في المدينة، ثم في آخر عمره عليه الصلاة والسلام سأل لماذا يصوم اليهود، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنهم يصومون لأن هذا اليوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون، فقال: نحن أولى بموسى منهم، لأنهم هم أشركوا وكفروا بينما موسى على التوحيد والإسلام. فصاموا عليه الصلاة والسلام وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، مخالفة لهم. فما بقي عليه الصلاة والسلام وأصبح مشروعا. نعم. الحج، قال: والحج من أهل العلم أن يقول إنه فرض بالسنة السادسة، وهي السنة التي نزل فيها قول الله سبحانه وتعالى: واتموا الحج والعمرة لله. ومنهم من قال إنه لم يفرض إلا في السنة التاسعة، وهذا هو الصحيح، فإن الحج فرض متأخرا، وذلك بعد فتح مكة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج في سورة آل عمران، وهي إنما نزلت في سنة الوفود أو في عام الوفود، وهي السنة التاسعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الحج تلك السنة، وأمر أبا بكر أن يحج بالناس، وبعث معه علي رضي الله عنه، ثم حج صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السنة العاشرة حجة يتيمة لم يحج بعدها. طيب، فتح مكة في أي سنة؟ السنة الثامنة. التاسعة عام الوفود وعام حج أبي بكر. العاشرة حجة الوداع، حج النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والأذان كذلك فرض الأذان في أول العهد المدني. قال: والجهاد كان هناك تدرج في الفرض. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أي أن شرائع الإسلام الظاهرة إنما فرضت في المدينة. وأما في مكة فمكث صلى الله عليه وسلم عند التوحيد وينهى عن الشرك 10 سنين، ثم فرضت الصلاة في السنة العاشرة. وأما بقية الشعائر شعائر الإسلام الظاهرة فإنما كانت في المدينة، حتى تحريم المحرمات من الزنا والخمر والربا ونحو ذلك فإنما كان في المدينة. وهذا دليل على عدم شأن التوحيد في هذا الدين، وأن هذه الرسالة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حيث بلغها للناس. ما كان يدعو إلى التوحيد في 10 سنين، والتوحيد من حيث هو أمر واحد، دعوة إلى التوحيد ونهي عن الشرك أمر واحد، وتلك الأوامر التي فرضت فيما بعد والمناهي التي نهي عنها فيما بعد كثيرة جدا، عددها كثير، مئة الأشياء من أمور الإسلام الظاهرة وأمور المعاملات والصلاة الاجتماعية والنكاح، وتلك الأحوال هي بالمئات. فكان العهد المدني وهو 10 سنين متسعا لتلك الأمور جميعا. وأما التوحيد فمع أنه أمر واحد وهو الدعوة إلى توحيد الله والنهي عن النذار في الشرك، فقد مكث فيه صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وهذا من أعظم الأدلة على أن شأن التوحيد في هذا الدين هو أعظم شيء، وأن غيره من أمور الإسلام الظاهرة يليه بكثير في الاهتمام به في هذا الشرع. فالدعوة إنما تكون في توحيد الله، لأن القلب إذا وحد الله عز وجل أحب الله وأحب رسوله، فأطاع الله بعد ذلك وأطاع رسوله فرضا، وترك الشرك وأبغضه، وكذلك يبغض كل ما لا يحبه الله عز وجل ولا يرضى، وهذا من مقتضيات التوحيد. طيب، يعني مكث 10 سنوات في مكة يدعو التوحيد وحده، وكم مكث في المدينة 10 سنوات؟ 13 سنة، لكن أول 10 سنوات فقط دعوة التوحيد، ثم في السنة ثم بعد السنة 10 إيش فرضت الصلاة، وهي ليلة إيش الإسراء والمعراج، فأكمل 13 سنة في مكة ثم انتقل المدينة، مكث في 10 سنوات وتوفي عليه الصلاة والسلام. كل دعوته كم كانت؟ بلغت 23 عاما. حتى لما هاجر المدينة ما توقع عن دعوة عن التوحيد، المقصود أول 10 سنوات دعوة التوحيد وحده، لكن دعوة التوحيد في كل حياة الرسول حتى لما حضرت الوفاة إلى آخر أنفاسه وهو يدعو التوحيد، يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا دعوة للتوحيد والتحذير من الشرك، صح؟ هذا متى؟ على فراشه، فما ترك دعوة التوحيد عليه الصلاة والسلام، لكن المقصود أول 10 سنوات كان يدعو للتوحيد وحده، ثم فرض الصلاة، ثم أتم 13 سنة كلها فيها دعوة التوحيد، ثم انتقل المدينة، شرعت الشرائع ويدعو للتوحيد، حتى توفى الله ودعوته كلها قائمة على التوحيد، كلها قائمة على التوحيد، ما انقطع عن التوحيد، وهذا يبين لك إيش؟ يظهر لنا ضلال من يقول التوحيد توحيد، إلى متى توحيد؟ التوحيد حتى تدخل به الجنة، حتى أهل الجنة يدخل الجنة بالتوحيد ويعيشون موحدين، ما في انفكاك عن التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون، لابد من التوحيد. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخذ على هذا 10 سنين، وبعد أن توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باقي، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكره الله ويأبى. قال الشاعر حفظه الله تعالى: قال أخذ على هذا 10 سنين، مكث في المدينة صلى الله عليه وسلم 10 سنين يدعو إلى التوحيد وإلى أمور الإسلام الظاهرة، وبعد أن توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باقي. قوله صلوات الله، الصلاة من الله عز وجل على نبيه أو على المؤمنين، هي ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى، هذا هو الصحيح، أن الصلاة من الله عز وجل هي الثناء، لأن حقيقة الصلاة في اللغة هي الدعاء والثناء. وأما من قال إن الصلاة من أهل معنى الرحمة، هذا ليس بصحيح، قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، الملائكة لا يمكنهم أن يرحموه، لكن يمكن أن يثنوا عليه أو أن يدعوا له، والله عز وجل في حقه الثناء. فمعنى صلاة الله عز وجل على نبيه هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. في هذا جاء في الحديث الصحيح: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، يعني من أثنى عليه، أي من قال اللهم صل على محمد، سأل الله عز وجل أن يثني على نبيه في الملأ الأعلى، فإن الله عز وجل يجزيه من جنس دعائه، وهو أنه يثني عليه بذلك 10 مرات فيما يعلى: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. طبعا هنا يقول أن صلاة الله على نبيه يعني ثناؤه عليه، وكذا صلاة على غير نبيه أيضا مع ثناؤه عليهم، لأن الله يصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى على إبراهيم وعلى إبراهيم، ويصلي على آل محمد، ويصلي على من صلى على رسول الله، من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها كم؟ 10. فمعنى صلاة الله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم وعلى غيره ممن يصلي عليهم يعني يثني عليه. وهذا التفسير المشهور عن أبي العالية ذكره البخاري في الصحيح، قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، يعني في الملأ الأعلى. يقول هذا أحسن تفسير. بعضهم فسر صلاة الله يعني رحمته، يقول هذا خطأ. وجه الخطأ قال: لأن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي. الملائكة ما يرحمون، اللي يرحم الله عز وجل. ما أدري كيف يعني وجهة، لأن أصل صلاة الملائكة على النبي عليه الصلاة والسلام كصلاتنا على النبي. يعني إيش؟ ماذا نفعل؟ يعني ندعو الله أن يصلي على النبي. ماذا نقول نحن؟ اللهم صلي. لسنا نحن لنثني على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، الله الذي يثني، فنحن نسأل الله أن يثني على نبينا محمد. لكن أحسن من هذا يبين لنا أن الصلاة هي الثناء وليست الرحمة، قول الله عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ففرق بين ماذا وماذا؟ ها، بين الصلوات والرحمة. فحينئذ نقول صلاة الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى غير نبي محمد صلى الله عليه وسلم هو ثناؤه عليه، ثناؤه على من يصلي عليه. واضح؟ ثم أن يعني تعدى حرف الجر بحرف الجر على، فيدل على أن معناه الثناء، لأنه يكون الثناء على الشيء. ها، اللهم صل على محمد يعني أثني على محمد. نعم. قال طيب هنا خلينا نستفيد. طيب الله عز وجل صلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، سواء صلينا ولا ما صلينا الله قد صلى، أليس كذلك؟ نحن نقول اللهم صل على محمد. طيب الله جل وعلا صلى على نبي محمد ويصلي على نبي محمد، سواء إيش؟ ها، دعوناه أو لم ندعه، فلماذا نقول اللهم صل على محمد؟ لماذا نسأل الله أن يصلي على محمد والله قد صلى عليه سألناه ولم نسأله؟ لماذا؟ أخبرنا وأمرنا، لماذا يأمرنا ولماذا؟ ما دام هو قد صلى. نعم، أولا نحن نتعبد الله بهذه الصلاة، إن الله صلى على نبيه، صلينا أو لم نصلي، نحن نتعبد الله بهذه الصلاة، حتى أن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. فنحن إيش؟ نتعبد الله، نمتثل أمر الله جل وعلا، ونمتثل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتعبد الله بعبادة هي من أجل العبادات، عبادة يحبها الله، أن ندعوه أن يصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا صلينا الله يصلي علينا. ثانيا أن هذا من باب أداء شيء من الحق، الرسول صلى الله عليه وسلم له علينا حق عظيم، وقد أخرجنا الله جل وعلا به من الظلمات إلى النور، فمن حقه علينا أن نصلي عليه، ولن نفي حقه، ما نفي حقه، الوالدين لا تفي حقهما، فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ولكن هذا شيء من الوفاء بالحق أن نصلي عليه عليه الصلاة والسلام. ثالثا أنك إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن في ذلك من الفضل ما الله به عليه، منه مغفرة الذنوب، ومنه انشراح الصدر وذهاب الهم والغم، وهذا أمر عجيب يغفر عنه كثير من الناس. ضاق صدرك، عليك بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، يذهب الله همك وغمك إذا أكثرت من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك رابعا أن هذه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم توجب لك محبته، تزداد محبته في قلبك، كونك أنت تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا إيش يجعل محبة تزيد في قلبك ويقرب إلى إلى إلى قلبك أن تصلي عليه عليه الصلاة والسلام. خامسا أنك تدفع نفسك البخل، لأن من ذكر عنده الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه فهو البخيل، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. سادسا يدفع عن نفسه يعني العيب، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنف عبدا ذكرت عنده ولم يصلي عليه، رغم أنفه قل آمين، قال جبريل آمين، جبريل يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمين، قال النبي عليه الصلاة والسلام آمين، قال رغم أنف عبد ذكرت عنده يعني يا رسول الله ولم يصلي عليك. فحتى تدفع نفسك هذا أنك تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ودينه باقي. قال ودينه باقي صلى الله عليه وسلم توفي ودفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، ودينه باقي إلى قيام الساعة، لا يقبل الله عز وجل من أحد دينا إلا هذا الدين، وهذا دين الضمير يرجو لأي شيء. الجواب لما سبق إيضاحه في هذه الرسالة، هذا الذي وصف لك فيما قبله هو دينه، معرفة العبد ربه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا دينه صلى الله عليه وسلم. قوله لا خير، هذا مصطفى صلى الله عليه وسلم أنه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويهداه، وهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومن رأفته بالمؤمنين ورحمته بهم أنه اجتهد أن يؤدي الأمانة كاملة. لا خير يقرب إلى الله ويكون محبوبا إلى الله إلا بيانه صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، وأعلى ذلك التوحيد، ويتبع ذلك جميع الأمور من الفرائض والواجبات والمستحبات ومن المناهي التي اجتنابها فرض ونحو ذلك. والمسنونات، حتى قال رجل لسلمان رضي الله عنه قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، قال يعني حتى هيئة الجلوس أثناء قضاء الحاجة، فإنه علمنا صلى الله عليه وسلم كيف يكون ذلك إقبالا واستدبارا، وما ينبغي أن يكون إذا ذهب المرء أين يذهب، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، أي لقضاء حاجته ونحو ذلك. علمنا صلى الله عليه وسلم كل شيء من أعلى أمر وهو التوحيد، بيانه بيانا شافيا مفصلا إلى أقل الأمور، كلها بينها صلى الله عليه وسلم. فالحجة قائمة، يعني إذا كانت هذه الآداب في قضاء الحاجة بينها عز وجل، فكيف عاد بالعقيدة والتوحيد والصلاة والعبادات والحلال والحرام والعلاقات من بر من صلة من معاشرة الأزواج، أشياء كثيرة يعني ذكر في آداب قضاء الحاجة، آداب منها أنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وأنه إذا ذهب إلى قضاء بعد قال حتى لا ترى له عورة ولا يسمع له صوت ولا تشم له رائحة، ومنها أنه لا يستنجي باليمين، ومنها أنه يشرع له استنجاء بالماء، وأنه يستجمر، ومنها إذا استجمر يستجمر إيش كم يعني أن لا يستجمر بأقل ثلاث أحجار، وأن يستجمر إيش إخوان على وتر، يعني إذا ما أنقى بثلاث يستنجي بخمس أو سبع أو تسع، وأنه يقول دعاء دخول الخلاء هذا أدب، وأنه إذا خرج قال غفرانك، استعذ من الخبث والخبائث ودخلت على غفرانك، يعني كل هذا في فقط مسألة قضاء الحاجة. فكيف عاد بالتوحيد، كيف بالعبادات، كيف بالعلاقات الدولية والحرب والسلم والجهاد والبيع والشراء والزواج والطلاق والرضاع، أحكام عظيمة. بقي على المسلم بصفته عبد لله عز وجل أن يأخذ من هذا، يبحث عن حكم الله، يبحث عن العقيدة، يبحث عن العبادة، يبحث عن الآداب، عن الأخلاق، عن السلوك. ما هو مجبور ولا هو مأمور ولا هو مأذون له أصلا أن أن يذهب ليشرع ولا أن يعمل عقله حتى يعتقد بهواه، وإنما المأمور أن يبحث عن دين الله الذي أنزله الله، دين أكمله الله وأتم به النعمة ورضي لنا دينا، فكيف نبحث عن غير؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويفنى العمر وأنت ما جمعت شتات هذا الدين أو أجزاء هذا الدين، دين واسع، مئات الأحكام، مئات الآداب، ما عندك وقت أصلا حتى تبحث عن غيره. لو أردت هذا الدين فيذهب العمر وأنت ما حاويت ولا وقفت على جميع أجزائه وأحكامه، فكيف تستبدل الذي أدنب الذي هو خير تبحث عن غيره؟ مذاهب باطلة سواء عقائدية ولا فقهية ولا سلوك ولا أخلاق، ما تحتاج إلى هذا أصلا، وإنما أنت عبد، وقد تكفل الله جل وعلا بتشريع هذا الدين لك كاملا وأتم به النعمة ورضي لك إيش لك دينا. صلى الله وفقنا ذاك. نعم. الحجة القائمة على أمتي وأن صلى الله عليه وسلم سيكون شهيدا على هذه الأمة، وأنه بلغهم رسالة ودلهم على كل خير يحبه الله ويرضاه، كذلك لا شر إلا حد رهام، لا شر قائم ولا شر سيكون في هذه الأمة إلا حد رهام. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الشرور التي كانت في وقته من الشرك بالله بأنواع من أنواع المعاصي والأثام وأنواع المعاملات الباطلة، وكذلك ما سيحدث في المستقبل، فإن الله عز وجل أطلع نبيه على ما سيكون، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من ذلك مثل ما جاء في الحديث: لتتبعن سنن كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتتبعتمون، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتمون. قالوا يا رسول الله فارس وروم، قال فمن الناس الا اولئك، او كما جاء في غير هذه الروايه ولها الفاظ كثيره. طيب هذا خبر بمعنى الانشاء، يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من هذه الأمة من سيتبع اليهود والنصارى أو فارس والروم، فهو ليس مجرد إخبار وإنما هو خبر يحمل معنى إيش؟ النهي والتحذير، يعني فلا تكن أنت من هذه الفئة التي تتبع. هذه واحدة. الثانية، هل هذا الاتباع يكون فقط بالأخلاق والتبرج والسفور، ولا حتى يشمل إيش؟ العقائد والعبادات؟ نعم، يعني عبادة القبور هذا من إما تبع به بعض المسلمين الكفار اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم مساجد، العقائد التي تأتي من اليهود من النصارى، التعبد لله عز وجل بما يسمى بالألحان والأناشيد والمعازف هذا من النصارى، هز الرؤوس أثناء العبادة هذا من اليهود، الصوم عن الكلام، أشياء كثيرة تجدها ليست فقط أن من هذه الأمة من سيتبع اليهود والنصارى في العادات والتقاليد والتبرج والسفور، لا لا لا، بل سيتبعهم في العقيدة في التوحيد، يأتون بالشركيات منافية التوحيد، يأتون بتعليق تمائم، كثير من الناس أمسك الخشب ننجح أمسك الخشب، ما يقول ليش برك قول الله مبارك، إذا قال ما شاء الله شكلك شباب والله معطيك أكثر من شيء، قال أمسك الخشب مسك الخشب، شيش مسك الخشب، هذا أصلها دق الخشب لأن الصليب عندهم الخشب، يعني يمسك الصليب تبركا حتى يحميك من العين، بعضهم يعني ينتسب حتى حق الدعوة امسك الخشب، مستانس إنه حافظ كلمة إنجليزي إيش يقول تتش ذا إيش اللي قالها، ها إيش هذا، تدخل أشياء تعليق حذوة الفرس على السيارة هذه من النصارى، حذوة الفرس يعني تميمة، هذه تميمة، تعليق حذاء صغير تجيب بعض الشاحنات معلق لحذاء صغير، تقول إيش هذا، هذا المقصود من عن العين، وأشياء كثيرة كلها تأتي من الكفار تتسرب المسلمين، ونضع لها مثلا الأبراج الآن، هذا برج كذا وبرج كذا وانت شخصك كذا وحصدك كذا، هذا كله أيضا من الكفار، وتجد ناس متخصصين في هذا وبفلوس يتصلوا فيها ويراجعونها في مكتبة ويقول لها تعال أنا برجي كذا ثور ولا عقرب ولا حوت، ويقول أنت كذا شخصيت كذا وسوي كذا وسوي وبفلوس، وصدقون الناس ويتنبؤون السنة هذا شو راح يصير؟ راح يصير كذا وراح يصير كذا وراح يصير كذا وراح يصير تحالف، ويصدقون. وكل عام في بداية عام عامهم هذا عام الكفار يسمون العام الميلادي، تأتي الإذاعات والبرامج إيش في تنبؤات هذا العام إيش راح يصير؟ كيف تنبؤات؟ قل لا يعلم من في سماوات الأرض غيب إلا الله. وفي وسائل إعلام المسلمين يقول هذا الكلام، مع أن هذا من العقائد الثابتة اللي ما فيها شك أن من ادعى الغيب أو صدق من ادعى الغيب فقد كفر. طيب كيف عرف هذا؟ قال لا دراسات وكذا وكذا، دراسات تخبر عما سيحصل في الغيب عما سيحصل في المستقبل، هذا ما والله لا يعلمه إلا الله عز وجل. الله يقول في كتابه عالم الغيب فلا يطلع على غيب أحد إلا ما ارتضى من الرسول، يعني يطلع بعض الرسل يخبرهم أخبارهم، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه ما يعرف. حتى الله قال قل ولا أعلم الغيب، أمر أن يقول ولا أعلم الغيب، وهذا قاله نوح عليه السلام أول الرسل، وقاله محمد صلى الله عليه وسلم لا أعلم الغيب. ومن تتبع قصص الرسل في كتاب الله إلا تجد فيها إيش؟ يعني ما يدل على أنه لا يعلم الغيب، من آدم عليه السلام إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم تجد في جزئيات من قصصهم تدل على أنه لا يعلم الغيب. لو كان آدم عليه السلام يعلم الغيب ما أكل من الشجرة، لو كان نوح يعلم الغيب ما سأل رب أن ينجي ابنه، لو كان إبراهيم عليه السلام يعلم الغيب ما خاف من بطش ملك يأخذ كل امرأة أو كل زوج أو كل امرأة ذات زوج، لو كان يعقوب يعلم الغيب عليه السلام ما بكى على يوسف حتى بيضت عيناه، لو كان يوسف يعلم الغيب ما ذهب مع أخوته في رحلة ألقوه في غابة الجب، لو كان محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ما بقي 50 ليلة محتار في شأن عائشة أحق ما قيل في حقها أم لا، ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. فكيف يتلال اليوم المسلمين يتكلمون تنبؤات هذا العام 2015 راح يحصل كذا راح يحصل كذا، وفي ناس تصدق وهم مسلمون. هذا أمر خطير على العقيدة، من ادعى علم الغيب أو صدق من يعلم الغيب فقد كفر. فالمقصود أن هذا الحديث تتبع سبيل من كان قبلكم ليس في العادة التقليد فحسب، بل في العقيدة في العبادة في الأخلاق في السلوك. كثير من العبادات يتسرب لها شيء من إيش؟ من التصوف، والتصوف هذا جاي من النصارى. كثير من العقائد جاءت أيضا من فارس والروم، واضح؟ فالحديث صحيح أنه خبر لكنه بمعنى الإنشاء بمعنى التحذير والنهي من متابعة هؤلاء. نعم. قال فحذر أن تكون فارس والروم، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن التي ستظهر بأنواعها، ومنها فتنة الخوارج الذين خرجوا على الصحابة وخرجوا على أولاة أمر المسلمين. فقد حذر من البدع بأنواعها كما جاء في تفسير قول الله سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وكما قال صلى الله عليه وسلم وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة، ونحو ذلك من أنواع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته محذرا. فهو صلى الله عليه وسلم بدعة الخوارج صح. شوف يعني شوف النبي محذر من أشياء لم تقع بعد ولم تظهر، ما ظهرت بدعة الخوارج لا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر، ما كان في خوارج حتى ظهروا في إيش؟ في خلافة عثمان. ولو تتبعت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدت فيها أحاديث، ليس حديث واحد ولا اثنان، في التحذير من الخوارج وكيف يخرجون وكيف يفعلون يقتلون على الإسلام ويتركون على الأوثان وصفاتهم، ها، وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأن يقتلهم قتل عاد، كل ذاك من التحذير من أشياء لم تظهر وما وقعت إلا بعد عصر عليه الصلاة والسلام. وهذه أول البدع الكبار التي ظهرت، بدعة الخوارج والرف، عبد وغلوا فيه في علي رضي الله عنه في زمن الصحابة في أيام علي بن أبي طالب، أيام عثمان خرج الخوارج وأيام علي بن أبي طالب ظهرت إيش؟ الرافضة. بعد ذلك في زمن صغار الصحابة ظهرت بدعة القدرية في البصرة في زمن أيام ابن عمر وتبرأ منهم. بعد ذلك ظهرت إيش؟ بدعة الإرجاء والأسماء، مؤمن كافر خرج من الملة بمنزلة بين منزلتين، هذه بعد بدعة إيش؟ القدر. بعد عصر تابعين أو صغار التابعين بعد ما انتهى كبار التابعين ظهرت بدعة يا أخوان، بدعة التجهم اللي هو نفي صفات الله عز وجل على أقسام. نفوا صفة الله عز وجل، نفوا صفة بعض الصفات حرفوا الباقي، كل الصفات إلا الأسماء، يعني بعض الصفات حرفوا الباقي، أثبتوا بعض وحرفوا الباقي على الشاعر الماتريدي. نفوا الأسماء دون الصفات دون الأسماء المعتزلة، وقال بخلق القرآن. ثم بعد ذلك نفي الأسماء والصفات الجهمية. ثم بعد ذلك ظهر إيش؟ بدعة من أعظم البدع وأقبحها على الإطلاق، بدعة الحلول ووحدة الوجود. هذه بعد هكذا تدريجا، بدعة الخروج والرفض، بدعة القدر، بدعة الإرجاء، بدعة التجهم ونفي صفات الله عز وجل، أسوأها إيش؟ بدعة الحلول أن الله حال في المخلوقات، بدعة وحدة الوجود. فهذه كلها حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام. من يتتبع كتاب والسنة تجد أصول هذا الدين قد رسخت وحذر مما يخالف، يعني أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، وأمر بالطاعة ونهى عن المعصية، وأمر بالاتباع ونهى عن الابتداع. كل ذلك تجد إيش؟ ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين كل ما تحتاجه، باقي علينا نحن نبحث ما الذي بينه لنا. نعم. فهو صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة رؤوف رحيم، لا خير إلا الذي نهى عليه وأرشد، ولا شر إلا حذر منه ونهى، سواء في ذلك ما حدث في وقته أو ما سيحدث بعد موته صلى الله عليه وسلم من قريب، أو ما سيكون إلى قيام الساعة، حتى إنه حذر أمته وشدد التحذير في أمر المسيح الدجال، حتى إنه صلى الله عليه وسلم قال حتى إنه قال صلى الله عليه وسلم: إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيته دونكم، وإن يخرج لست فيكم، يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فأمر حجيت نفسي. وهذا يدل على عظم ما دل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكمل الله بالدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وبعد البعث محاسبون ومجزون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. جزا الله الشيخ الإسلام المجدد عنا خيرا. كيف شو انظروا كيف ربطنا بكتاب الله، قال يأتي بالمعلومة ودليل من كتاب الله، ما أتى بكلام من الشرق والغرب ولا بكلام فلاسفة ولا ملاحدة ولا من كتب المترجمة عن الهنود وعن الإغريق وعن اليونان، كلا ربطنا بكتاب الله. يقول سطر ويأتي بالآية والدليل والدليل. فجزاه الله عنا خير، يعني ما حالنا لولا الله عز وجل ثم دعوة الشيخ حماد، ما حاله؟ كان حال ترى أهل العراق وإيران وغيرها، قبور وتشيع وحسينيات، صح ولا؟ كان هذا موجود في الجزيرة العربية، تعلق الناس بالقبور، تعلق الناس بأشجار ومزارات. ثم رب العالمين أكرم من شاء من عباده، فقام هذا الشيخ المبارك ودعا للدعوة الطيبة، وتتلمذ عليه أبناءه وطلابه وأحفاده إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا يسمونه إيش؟ مشايخ الدعوة، علماء الدعوة، يعني دعوة محمد بن الوهاب التي هي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ما أتى بشيء من عنده. هذا أقرب مثال، يقول كلمة والدليل قوله تعالى، يقول كلمة والدليل قوله تعالى، ما في كلام زائد. الله أكبر، جزاهم الله خير. حتى الشارح من أحفاده اللي نقرأ كتابه فجزاهم الله على خير، جزاهم الله على خير. نعم. قال رحمه الله تعالى: افترض طاعته على جميع الثقلين الجن والانس، والدليل قوله تعالى: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم فرض على الجن والانس، لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى الناس جميعا. قال عز وجل: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. وقال الله عز وجل: واذ صرفنا اليك نفر من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، لأنهم اتبعوا هذا الرسول بعد أن سمعوا هذا القرآن. قال: وكمل الله بالدين، فالدين كمل، والدين هو ما يدين به المرء وما يكون عادة له في عبادته يألف ويعتال، لأن أصل الدين هو العادة، كما قال الشاعر: تقول إذا درأت لها وطيني أهذا دين أبدا وديني، هذه عادته، وسمي الدين دينا لأنه يلتزم الإنسان، وما كان من الاعتقادات وما كان من العبادات يفعله بتكرر حتى يصبح له عادة. نعم، الدين ليس عادة، لكن أصل تسمية الدين سمي به لأن له شبه بالعادة من حيث رجومها وكثرة فعلها وقلة صاحبها لها. قوله: وكما الله بالدين، إذا فليس بالدين نقصان، ليس فيه مجال للزيادة، فمن أراد التقرب إلى الله عز وجل فإنما يكون ذلك بالتقرب عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، بأن يكون متبعا لسنته صلى الله عليه وسلم، لأن الدين كمل فلا سبيل إلا هذا السبيل، كما قال ابن القيم رحمه الله: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. والهجرة من الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلواحد لله عز وجل، فلله، فلواحد أي لله الواحد، كن واحدا أي كن موحدا أنت في واحد، يعني في طريق واحد، طريق، قال: أعني سبيل الحق والإيمان، تعبد الله وحده لا شريك له، كن موحدا على طريقي، على طريق واحد، طريق النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرت مرارا ولأذكر لك أن من حكمة الله عز وجل لما خلق الجن والإنس بينهم ليعبدوه، بين لهم كيف يعبدوه، هذه من حكمة الله. وقلت لكم تكرارا مرارا: لا يليق بإنسان يفتح أي مصنع، لو بقالة، بقالة، ويضع فيه موظف واحد، إلا ويحدد له كيف تبيع، متى تفتح، متى تسكر، كم تشتري، كم، صح ولا لا؟ مش معقول يفتح بقالة ويحضع فيها موظف ما يعطي التعليمات، يعقل هذا؟ يعقل؟ هي بقالة. فهل يعقل أن الله يخلق الجن والإنس بأعداد لا يحصيها له لعبادته ولا يبين له كيف يعبده؟ هل يعقل؟ ما يعقل. يقول له بقالة، يقول: كم أبيع، متى أفتح، متى، وكيف، شو كيف؟ صاف النبيع، أنت صاحب الماء، صح ولا لا؟ يمكن الله يترك الناس لأهوائهم يتعبدون بالهوى، كل واحد كيف، كل واحد مزاجه، كل واحد يتهيأ له كذا، لا، ما يمكن. حد لهم حدودا وشرع لهم شرائع وأمرهم ونهاهم ورغبهم وبين لهم وأرسل رسولا بالهدى ودين الحق وضرب لهم أمثال وحلم عليهم ودعاهم، كل هذا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأن تطيعوه وتهتدوا، وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. لابد أن نعلم، يعني هذا الأمر لا يقل أهمية عن الإخلاص لله اللي هو المتابعة لرسول الله، لا يقل أهمية، بل هو قرينه، كما اقترنت شهادة محمد رسول الله بشهادة كما اقترنت شهادة محمد رسول الله بشهادة لا إله إلا الله، صح؟ يقترن الاتباع بالإخلاص، إخلاص لله ومتابعة لرسول الله. وتأمل قول الله: لأن أشركت لأحبطن عملك. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رب. ما الفائدة إذا يعمل إنسان عمل ويحبط، أو يعمل عمل فيرد، أنت تعمل ماذا تقصدك بالعمل؟ أن يقبل، فلا يقبل إلا بالإخلاص لله وبالمتابعة لرسوله. من لم يخلص، قل لمن لم يخلص لا تتعب، حابط بعملك لأنه لله. ومن أحدث وابتدع فقد اقتحم باب الضلالة والعياذ بالله. كل بدعة ضلالة، كل ضلالة النار. إذن سبيل النجاة فلواحد كن واحدا في واحد، تعبد الله لا شريك له وتكون موحد، وفي طريق واحد، في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس فقط في الصلاة والصيام، حتى في الدعوة إلى الله، حتى في إقامة الدولة اللي يقول عليها إقامة الدولة، إقامة الدولة، حتى في تزكية النفوس. تجد الناس اليوم عجائب في مذاهب، يقول أشعري العقيدة، شافعي المذهب، شاذ للطريقة، ما أدري إيش، حنفي وما تريدي ورفاعي، إيش يعني دين الله؟ ليش ما تكون محمدي؟ ها، في عقيدتك وفي منهجك وفي سلوكك وفي ذكرك لله وفي صلواتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كله مشروع. تقول عقيدة من كتاب والسنة، تتعبد الله في العبادات من الكتاب والسنة، تذكر الله في الكتاب والسنة، تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكتاب والسنة، تقيم دعوتك، تقيم كله على الكتاب والسنة. دين الله كامل. من قال؟ الله قال اليوم أكملت لكم. نعم. قال والهجرة، من الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباع سنته وامتثال أمره والانتهاء عن نهيه والاهتداء بهديه، وألا يعبد الله إلا بما شرع، ينسلخ القلب ويترك كل ما سوى الله عز وجل وسوى رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يطاعه، ويتجه بطاعته إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقد مات صلى الله عليه وسلم، والذين يدعون أنه صلى الله عليه وسلم حي لم يمت، وأنه يحضره تحضره ويحضر ويدخر ونحو ذلك. هؤلاء مكذبون للقرآن، كفرتم بالله عز وجل، لأن الله عز وجل قال لنبيه إنك ميت ستموت، وإنهم ميتون وإنهم سيموتون، ثم إنكم يوم القيامة إنكم جميعا أنتم وأنت وهم عند ربكم تختصمون. وقال عز وجل في الآية الأخرى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أوضح من هذا؟ واضح، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، يعني يموت على الرسل. الأنبياء الله قال وقتلهم الأنبياء بغير حق، قتل، لكن عيسى مريم رفعه الله عز وجل وينزل آخر الزمان ويموت بعد ذلك. تصور مع وضوح هذه الآيات، هناك من يزعم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حي وأن روحه تحضر مجالسهم ويجزم بذلك ويضحك على آلاف الناس. تتعجب كيف عقول هؤلاء. شفت المقطع اللي واحد الشيخ السوداني الصوفي، وإن جاء النبي عليه السلام وقال يا شيخ مصطفى، قال والله ما قال يا مصطفى، قال يا شيخ مصطفى، مصطفى ولا ايش اسمه، ها خليفة، قال والله ما قال يا خليفة، قال يا شيخ خليفة، وأوصاف كذا. سبحان الله، يعني شوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال خليفة هذا على الحفة كذا، لا قال يا شيخ خليفة، قال والله يقسم وسناد صدق جمهور عنده صدقون. واحد سوداني مر من هؤلاء متصوفة اتصل، قال نعم الرسول يوميا في ضواحي الخرطوم كل عصر. قال ليش؟ ايش معنى الخرطوم؟ ترك الدنيا يرسل كلها الخرطوم. قال لأنهم السودانيين الناس طيبين ويكثرون الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. بس انتم طيبين، بس انتم يا مصطفى، بس انتم طيبين، يعني ايش؟ بس لا، من كسل في امور الخرطوم، يروح الخرطوم يترك كسل. طيب ليش مو كسل؟ وفي ناس تصدق، في ناس تصدق هؤلاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كل عصرية يأتيهم ويحضر دروسهم بعدين يقول أغانيهم هذه المبتدعة يصلون يصلون يصلون ثم يقول إيش يعني حضر حضر الرسول صلى الله عليه وسلم فيقومون قيام كلهم مع بعض. ليش حضر الرسول؟ تدري إيش هذا الحضر؟ هذه والله من فعل النصارى. يجلسوا في مكان مظلم بعدين يقول كذا أذكار كذا يقول حضر حضر حضر. إيش الحضر؟ عيسى بن مريم. وإلا من المسلمين من يقول هذا الكلام؟ صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيمة. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ويكرر كرر كرر بعد يقول قاموا فجأة شفيك؟ قالوا حضر. حتى بعض المبتدئين معهم يلتفت وين حضر؟ قال حضر حضر حضر. قاموا ياهم ما أدري إيش من الحضر؟ الرسول عز حضر. والله فعل النصارى تماما. أنا أقول إنك ميت وإنه ميت يعني بعد 14 قرن يحضر. ليش ما حضر عليه الصلاة والسلام لما صلاة الفتن في أيام الصحابة والتابعين؟ ليش ما حضر وقال الحسين لا تذهب إلى العراق؟ لما حضر في سقيفة بني ساعدة؟ لما حضر لم يحضر في مواطن كانوا أمس الحاجة عليه الصلاة والسلام؟ لكن الله يقول إنك ميت إنه ميت. أيها الناس من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات. مشهور الأثر هذا كلام أبي بكر الصديق. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ومع ذلك من الناس من يقول لا حي. إذا الشهيد الشهيد الله يقول ولا تحسبن الكتب في سبيل الله أموات بل أحياء. كيف الرسول؟ شوف استدلاله. طيب أحياء أين يا إخوان؟ أحياء عند ربهم يرزقون، مش أحياء موجودين هنا. بدليل أن هذا الشهيد قسمت تركته ولا لا؟ لو كان حيا ما يجوز تقسم تركته، معناه تأكل ماله بالباطل، صح ولا لا؟ وقد تكون زوجته أخذت نصيبه وذهبت وتزوجت واحد آخر وأنفقت المال عليه، الرجل ما زال حيا، شهيد حي يا أخي، حي عند الله، بدليل أن تركته قد قسمت وأن زوجاته قد تزوجنا وأن أملاكه قد انتقلت، فهو معناه أنه ميت، قتل في سبيل الله. فكيف يقال أنه حي؟ أحياء عند ربهم، نعم عند ربهم ليس في الدنيا. نعم كمل. ومن ذلك ما حصل له في أمر أبي بكر رضي الله عنه في الناس بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا قائلا فيما يروى: من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر رضي الله عنه: كأني لم أسمع الآية إلا حين تلاها أبو بكر رضي الله عنه. من شدة الهول الذي أصابه فجأة توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لو واحد لو فقد أقرباء وقريبا جدا استيقظ ولا أهله ماتوا ولا حادث صلى الله العافية، في ناس قريبين منه أبناءه ولا زوجته ولا كيف هؤلاء فقدوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقدان النبي صلى الله عليه وسلم قاصمة عظيمة جدا على الصحابة بعد ما عاشوا معه وتتلمذوا عليه وأخذوا منه الفضل ورؤيته عليه الصلاة والسلام، كانوا يفرحون بفرحة شديدة. بل أن المسلم يتمنى لو يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رؤية مرة في العمر في المنام كيف هم عايشين معه عليه الصلاة والسلام فيفقدونه. والله عمر ما تحمل هذا الخبر، فلما سمع الآية يقول كأني ما سمعتها إلا التو، كأن ما سمع من قبل، وهي آية قرآنية تتلى. الله أكبر، يعني حدث عظيم جدا. نعم. لكن هو بعد موته في حياة برزخية هي أكمل أنواع الحياة البرزخية، فهو حي حياته أكمل من حياة الشهداء وهو قد مات، وقد توفاه الله عز وجل وانقطع عن هذه الدنيا حياته أكمل من حياة الشهداء، فهو صلى الله عليه وسلم قد توفي وانقضى أجله وهو توفي في الأعلى بالجنة وعند الله عز وجل الذي أعلى المقامات صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. قال لما ذكر موته صلى الله عليه وسلم: والناس إذا ماتوا يبعثون خصرون البعث ينتهك، مع أنه ما سنتوفي فيه في اليوم الآخر، وهي المرتبة الثانية من الأصل الثاني. اليوم الآخر معنا أن يبعث الناس بعد الموت. هنا قال: والناس إذا ماتوا يبعثون. وذلك السبب هو أنه في وقت الشيخ رحمه الله كان يكثر في البادية إنكار البعث بعد الموت، وقد جاء في رسائل كثيرة للشيخ ابن كفر بالبعث وأنكر فهو كافر بالله العظيم، ليس بمؤمن ولا مسلم، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. نص هنا على هذا لأجل اهتمام المسألة، ووضعها في هذا الموضع المناسب، لأنه ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر قول الله عز وجل: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فناسب أن يقرر البعث بعد الموت لجميع الناس. قالوا الناس إذا ماتوا يبعثون، ودليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ويعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسب ومزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال: ومن كذب بالبعث كفر، مثل أولئك الأعراب في البادية الذين كانوا في وقت الشيخ رحمه الله ويكثر إلى الآن في بوادي بعض البلاد العربية أنهم يكذبون بالبعث، فيعتقدون أن التزام الدين أنه إنما يحصل له الإنسان السعادة في الدنيا، وأن روحه تكون في نعيم أو في جحيم. يكذبون بالبعث بعد الموت. قال هنا: ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وجه الاستدلال أنه قال: زعم الذين كفروا، فوصف الذين يزعمون أنهم لن يبعثوا بأنهم من الذين كفروا. قال رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقال: إن كذب برسول من الرسل فقد كذب بالرسل أجمعين. ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وخاتم المرسلين، وكل دعوة للنبوة أو دعوة للرسالة بعده فهي ضلال، وهي كفر بالله عز وجل. فمن وقت الصحابة رضي الله عنهم وبعدهم إلى يومنا هذا لم يزل يظهر من يدعي النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين وخاتم النبيين وخاتمهم خاتمهم وخاتمهم. قال: والدليل على خاتم وخاتم، الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم وخاتم، يعني آخرهم وهو بمنزلة الخاتم زينتهم، هو خاتم وخاتم عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا نبي بعدي، ولم يقل لا رسول بعدي، لأن الرسول نبي وزيادة، فإذا كان لا نبي بعده فمن باب أولى أنه لا رسول بعدي، فدقيق في الكلام. لو قال لا رسول بعدي لجاء وقال صح، جاء ادعي المدعي صحيح لا رسول بعد النبي عليه السلام، لكان إيش نبي ماني رسول، لكن الرسول عليه السلام قال إيش لا نبي بعد، ولم يقل لا رسول بعد. طيب كمل. قال: والدليل على أنه قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، هذا وحي خاص وحي رسالة، والمراد بالنبيين هنا المرسلون وكل أمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: طيب. أول الرسل نوح عليه السلام، والدليل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأيضا جاء في الصحيحين حديث الشفاعة أن الناس يأتون نوح عليه السلام ويقول: أنت أول الرسل، أنت الذي سماك الله عبد شكور. فصار الدليل على أن أول الرسل نوح عليه السلام الكتاب والسنة، الآية هذه وحديث الشفاعة: أنت أول الرسل. نعم كمل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل أمة بعث الله. نريد منكم دقائق بعد شوي عشان نخلص الكتاب، باقي في صفحة، معلش اليوم طولنا عليكم شوي عشان ننهي الكتاب. نعم. وكل أمة بعث الله إليها رسولا منهم إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد والطوابيت كثير ورؤوس خمسة إبليس لعن الله ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن دعا شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى ذلك في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهذا ومعنى لا إله إلا الله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعمد الصلاة وذروة السلام للجهاد في سبيل الله والله أعلم تمت هذه الرسالة. قال الشارح رحمه الله صلى الله عليه وسلم تمت الرسالة وصلى الله عندك عندي وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. طيب قوله سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن ما يأتي بعدها وضم البعث بعثهم لأي شيء لما يأتي بعدها وهو عبد الله واجتنبوا الطاغوت وعبادة الله سبق تفسيرها مفصلة في الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه. هنا لما ذكر الطاغوت كان مناسبا لأهميته أن يذكر معنى الطاغوت. قال وافترض الله على جميع العباد بهذا الدليل الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ما معنى الطاغوت إذن؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الطاغوت صيغة مبنية للكثرة والسعة لأنها من طغايا الطغيان ومعنى ذلك التجاوز تجاوز الحد. يقال طغى الماء إذا تجاوز الحد طغى الرجل إذا تجاوز حده والطاغوت مبني من الطغيان لكنه الكثرة مثل ملكوت ورحمون ونحو ذلك. ما هو الطاغوت؟ الطاغوت اسم لكل ما تجاوز به العبد حده كل ما تجاوز به العبد حده وهي الحد الشرعي له. معلوم أن الشرع حد الأشياء حدودا وبين علاقة المسلم بها فإذا تجاوز العبد بشيء ما حده فذلك الشيء طاغوت. قال ما تجاوز به العبد حده معبود أو متبوع أو مطاع إذا عبد أحد غير الله عز وجل فذلك غير طاغوت. طاغوت هذا العابد متى يكون طاغوتا؟ إذا كان راضيا بهذه العبادة. أما إذا كان يكرهها فإنه لا يسمى طاغوتا لأنه يتبرأ منه والمتبرئ من الشيء ليس من أهله كما قال عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. فلما نزلت هذه الآية فرح المشركون قالوا سنكون وعيسى وعزير وعدوا آلهة في جهنم فنعم الصحبة. فأنزل الله عز وجل بعده إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتات أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فدل على أن الذين يرضى بعبادته فإنه ليس بمذموم لهذا عبدت الأنبياء والرسل وعبد الصالحون وكلهم يتبرؤون ممن عبدهم. فعيسى عليه السلام عبد بعد رفعه وقال له ربه عز وجل وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت له إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني أي قبضت بدني ورفعتني عنهم واستوفيت مدتي على الأرض المدة الأولى كنت أنت الرقيب عليهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم إلى آخر الآيات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ما الطاغوت وهذا لا يعني أن إذا قيل معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله وأن كل من دون الله فهو إله باطل. طيب ممن يعبد من دون الله؟ عيسى مريم. فهل عيسى باطل؟ عيسى حق. أن عيسى حق عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه لكن المقصود عبادته من دون الله باطل، هو حق ويجب أن نؤمن به، لكن المقصود أنه يعبد من دون الله بعبادة باطلة. فلا إله إلا الله، لا معبود حق من الله، قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الآية الثانية الباطل أن الله العلي الكبير. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حتى هو معبود او مطبوع او مطاع، من يتبع يقلد ويهتدى بيده او مطاع. اذا كان اتبع احد فجاوز العبد بهذا المتبع حده الذي اذن له به شرعا، فقد صار ذلك طاغوتا له اذا كان راضيا بذلك. وإن كان لا يرضى فهذا هو الذي اتخذه طاغوتا، وذاك ليس بطاغوت. بين ذلك بقوله: الطاغوت كثيرون ورسل خمسة، إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. إبليس لعنه الله ورأس الطواغيت، لما؟ لأنه عبد ولأنه مدفون ولأنه مطاع وهو راض بذلك، أطيع في معصية الله وهذه غير مأمون بها. ويعتبر عند من أطاعه أنه مقدم وأن طاعته منية. ولهذا قال عز وجل: وقال الشيطان لما أطيع الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الاستجابة هنا في المتابعة والطاعة. وقال عز وجل في آية سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فقوله ألا تعبدوا الشيطان أي الطاعة كما هو تفسيرها. ومن عبد وهو راض هذا القيوم، من عبد من دون الله ورضي بهذه العبادة فهو من الطواغيت بل رؤوس الطواغيت. قال: ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه هداهم. الأول يعبد وهو ساكت لم يدعو إلى عبادة نفسه، يطاع وتكون طاعته دينا في غير طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويرضى بذلك. هذا طاغوت، والأعظم منه يدعو إلى نفسه مثل ما يفعل بعض المشايخ الطرق الصوفية ورؤوس الضلال ورؤوس الرافضة ورؤوس الإسماعيلية ونحو ذلك. كل هؤلاء يعظمهم أتباعهم فوق الحد الشرعي، فيتخذونهم مطاعين فيتخذونهم متابعين من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أن بعضهم، بعض الشيوخ هؤلاء، يقول لمريديه وأتباعه: إذا أقبلت على معصية ووجدت نفسك ضعيف أمامها استحضرني، تذكرني، خلي أمامك حتى أحول بينك وبين المعصية. نعوذ بالله. نعم. قال: فيتخذونه متابعين من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من ادعى شيئا من علم الغيب حكم بغير ما انزل الله، من ادعى شيئا من علم الغيب فهو جنس الشياطين فهو كاهن الملكان او ساحر من السحرات او مدعي لعلم الغيب هذا من الطواغيت. قال: ومن حكم بغير ما انزل الله، الحاكم بغير ما انزل الله. قال ايش؟ من ادعى شيئا من علم الغيب، ليس بالضروره يقول عن نفسه انه يعلم الغيب كله، لو قال شيئا. نعم. قال: والحكم بغير ما انزل الله، الحاكم بغير ما انزل الله في تفصيل. اذا حكم بغير ما انزل الله معتقدا ان حكمه جائز وان له ان يحكمه، وحكمه قريب لحكم الله او مساو لحكم الله او افضل من حكم الله او نحو ذلك، فان هذا يعد طاغوتا. اما ان حكم بغير ما انزل الله فهو يعلم انه عاص بحكمه، وأن حكم الله عز وجل أفضل، وأن حكم الله عز وجل هو المتعين، ولكن غلبت نفسه وشهوته بأن حكم غير ما أنزل الله في بعض المسائل، كما يحصل لبعض المفتونين من القضاة أنهم يحكمون في مسائل شهوتهم، كما كان يحدث في نفس من قرون قبل الدعوة، من قرون قبل الدعوة، أنه كان يخشى القاضي بما ينفع من أحد الخصمين بغير حكم الله عز وجل. وهذا هو الذي جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره بإسناد قوي أنه صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. هذا أنه يحكم لأجل من؟ يحكم لأجل رشوة بغير ما أنزل الله. هذه المعصية جملة المعاصي. ولا شك أن معصية سماها الله عز وجل كفرا أعظم معصية لم يسميها الله عز وجل كفرا، كما يقول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في رسالته تحكيم القوانين. فإذا هذا الصنف من الناس فعلهم معصية. هناك أمر آخر حدث في هذا الزمن وهو تحكيم القوانين، أن يستبدل الشرع بقوانين وضعية، يستبدل الشرع استبدالا بقوانين، يأتي بها الحكام من عند غير الله ورسوله، يترك الدين ويؤتى بتلك القوانين، يترك الدين ويؤتى بتلك القوانين. فهذه كما يقول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في أول رسالته تحكيم القوانين، ما نصه: إن من الكفر المستبين تنزيل القانون لله منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين للحكم به بين العالمين، ويرد إليه عند تنازع المتنازعين معاندة ومناقضة لقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ورسالة هذه بسط فيها القول، وهي رسالة دقيقة مهمة في هذا الباب. هذه مشهورة الرسالة، كثير من الناس يعني انتزعها من كتاب فتاوى الشيخ إبراهيم وهو يقع في المجلدات، انتزع هذه وطبعها بالآلاف المؤلف، بل بعشرات الآلاف، بل ربما بمئات الآلاف، رسالة تحكيم القوانين. هي فتوى من ضمن فتاوى الشيخ إبراهيم ليتوصل بها إلى تكفير الحكام، دعواتها القائمة يريدهم أن يحكموا، حتى لما تمكنوا من الحكم ما حكموا بما أنزل، قالوا ولا نحكم بما أنزل أصلا. إذا لماذا صار لكم عشرات السنين تكفروا الحكام؟ وأنتم إيش لما بلغتم ما حكمتم؟ طبعا هذه الرسالة إيش يقول هنا؟ أن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل قانون اللعين منزلة ما نزل به الروح لك، إذا جعل مثل الدين مساو له هذا ما في شك. كما قال: من حكم بغير ما أنزل الله معتقد أنه أحسن من حكم الله أو مساوي لحكم الله أو يجوز له، يعني قال حكم الله زين وهذا زين وحبيت هذا وحبيت جعلهم جعل نفسه مخيرا، هذا كفر مخرج من الإسلام. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أنه حرام الحكم بغير ما أنزل الله، إما لهوى أو متابعة للشرق والغرب، فليس بالضرورة أن يكون كافرا ما دام هو عاصي لله عز وجل، لأن أصل الحكم بما أنزل الله هذا ليس خاصا في الحكام ولا الوزراء ولا الأعضاء ولا النواب، كل ما أنزل الله فهو حكم. حتى السواك مستحب، إيش يقول قاعد ما حكم السواك؟ على أي حكم يسأل؟ ها على أي حكم؟ الحكم الله في السواك، فكل ما أنزل الله عز وجل هذا مما أنزل الله من الأحكام التي أنزل الله، ويجب على المسلم أن يحكم بما أنزل الله، سواء كان حاكما أو محكوما أو أبا أو أخا أو زوجا أو زوجة أو شريك أو جار، تحكم بما أنزل الله، هذا هو الواجب. فمن قصر ولم يحكم ما أنزل الله فهو عاصم من جملة العاصين، لكن إذا رأى أن حكمه أفضل الحكم الله أو مساوي الحكم الله أو مخير إن شاء أخذ وإن شاء لم يأخذ، هذا الكافر إيش كفرا أكبر من الله. حتى في كلام حق الشيخ محمد إبراهيم نفسه في فتاوى فصل هذا التفصيل اللي ذهب له ابن عباس وطلابه ونتلاقله المفسرون، لابد من التفصيل، إذا ما فصلنا يكفر عامة المسلمين، من ذا الذي يحكم بجميع ما أنزل الله؟ فهو يقول لا، إن حكم بحكم وحكمين ثلاثة، طيب وذا أربعة وذا خمسة وذا ستة وذا سبعة، ما الضابط؟ إذا خليت في المرة والمرتين طيب وثلاث مرات والأربع مرات والعشر مرات، ما في ضابط إلا أن تقول إن حكم واعتقد أن حكمه مساوي لحكم الله أو أفضل من حكم الله أو هو مخير بين حكم الله وغير حكم الله، هذا الذي يكفر. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن حكم الله هو الواجب وأنه مقصر وأنه عاصي، هذا لا يكفر، هذا لا يكفر. الواجب فردوه الله رسوله. طيب لو صار خلاف بين زوجين، تنازع زوجان، ما الذي يجب عليه؟ ها أيضا ها فردوه الله رسوله، يعني كون الله قال فإن تنازلتم في شيء فردوه الله ورسوله، هذا ما يعني أبدا هذا الكلام غير موجه للحكام فحسب، بل هذا موجه للمسلمين، لكل من رضي بالله رب المسلمين دين محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله. هذه مسألة فتن فيها كثير من الناس، ثم سبحان الله ظهر أمرهم حتى لما تمكنوا من الحكم وصاروا حكاما ما حكموا ما أنزل، بل تسارعوا إلى الديمقراطية والانتخابات، بل وجدوا أنفسهم هم الشرعيون. الشرعية والشرعية، شنو الشرعية؟ وصلوا بالانتخابات، بالانتخابات الغير شرعية، وسموا أنفسهم هم الشرعيون، ثم طمنوا الناس وطمنوا الرعية وطمنوا الكفار وطمنوا الدول. إنما لا لا لا، لن تكون دولة دينية، إنما هي دولة مدنية يسودها القانون والدستور وإلى آخره. إذا على ماذا كنتوا تكفرون الناس؟ على ماذا؟ الله المستعان. طيب كمل. إذا فصلت حكم القول الكفر الأكبر بالله، وبعض مشايخنا يقول هذا الكلام قال الشيخ محمد إبراهيم، محمد إبراهيم رحمه الله، في زمن بدأت الدول دولة تلو الأخرى تنتقل من ملكية إلى جمهورية، من ملكية إلى جمهورية. فالشيخ محمد إبراهيم تكلم، محمد إبراهيم رحمه الله عليه تكلم بهذا الكلام الغليظ بهذه الطريقة الشديد، حتى لا يفكر أحد أن تتحول أيضا المملكة إلى جمهورية. يعني كان في إمامية في اليمن، كان في العراق، وكان في ملكية في مصر، وكان في ملكية في ليبيا، بدأت تتحول إيش؟ جمهورية جمهورية، وطبع قانون وأتوا بهم الغرب. فقال هذا الكلام للزجر حتى لا تتحول المملكة كما تحولت مصر وتحولت ليبيا وتحولت العراق وتحولت اليمن. انتبهتم؟ هذا قاله بعض المشايخ. نعم. قال إذا فصلت حكم القوانين كفرا أكبر بالله، لأنه استبدال شريعة المكان الشريعة. لك أيضا تبقى مسألة مهمة جدا، أن كثير من الناس يكون عنده حساسية إذا تكلم عن شرع الله، يعني يخشى أن يقرر هذا الأمر يصير تكفير. هذا غلط بعد. لازم نقول نعم يجب حكم الله عز وجل، ونذكر أنفسنا والآخرين حتى لو لم نكفر، لابد دائما نقول حكم الله وحكم الله، ونادي فيه في كل صغير وكبير، في حق الحكام المحكومين. ما يوقع هذه آية التكفير، شنو هذا؟ آية قرآنية، هذا كلام الله، شنو آية التكفير؟ من أعجب ما سمعت حقيقة كلام الشيخ عبد المحسن العباد الله يحفظه، إيش قال؟ قال الفرق بين شريعة الله وشريعة المخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق. شريعة الله ممن؟ من الله، وشريعة المخلوق من المخلوق. قال الفرق بين شريعة الله وشريعة المخلوق كالفرق بين إيش؟ بين ذات الخالق وذات المخلوق. لابد هذا ما ننسى الموضوع، دائما نذكر أنفسنا والآخرين على وجوب الرجوع إلى حكم الله عز وجل، ما استطاعنا ذاك سبيله في كل صغير وكبير، حكام محكومين. أما والله سلفنا حساسية لا، عشان ما نصير تكفيريين. هذا اللي حصل الآن، الناس عارفوا أنه ما هو تكفيري، انخرط بالديمقراطية. والله بعضهم كان تكفيريا، ولما انفتن ودخل بالديمقراطية وإلا بيتغير كلامه من تكفيري إلى عظم السنة. بالأمس كان تكفيري على المنابر، الديمقراطية كفر الديمقراطية، وإلا به يكتب في شعار، أنا قرأته نفسي، حاط شعار غدا تشرق شمس الديمقراطية على أرض الكويت. على المنبر كنت تكفر الديمقراطية، واليوم هو عضو. الله المستعان. هذا أيضا يعني انحراف كبير. نعم. لأنه استبدال الشريعة مكان الشريعة، وبدل شريعة الإسلام، وبدل شريعة الإسلام يكمل بشريعة فرنسا وشريعة أوروبا وشريعة إنجلترا وشريعة أمريكا. هذا استبدال، فإذا كان الحكم به غالبا صار تحكيما، أي صار الحكم لأكثر أمور الشريعة بهذه الأحكام القانونية صار استبدالا، فمتى يكون كفرا؟ الجواب إذا كان استبدالا. ومتى يكون استبدالا؟ الجواب إذا كان تحكيم القوانين غالبا، كما ذكره سماحة الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى في فتوى أيضا مقيدا. متى يكون الحق بالقارن كفرا؟ قال إذا كان غالبا فاشيا. لما؟ لأنه استبدل شريعة المكان شريعة، فإذا غلب ذلك صار استبدالا، وهذا قيد مهم. وهذه المسألة يكثر فيها الكلام في هذا العصر بين كلام المتعلمين وعلى سبيل التعلم، وبين كلام جهال، وقل من يحرر الكلام فيها على نحو ما بينه العلماء بدقة وتفصيل. كلمة استبدل يصير كافر، ما دليل؟ صح كلام الشيخ محمد إبراهيم، لكن ما الدليل من كتاب والسنة استبدل صار كافر والعبرة بالأكثرية؟ ما الدليل؟ لابد من الضابط، لابد من دليل القاعدة، لابد لها من دليل. ذاك الشيخ البازي رحمة الله عليه في شريط مشهور جدا بعنوان الدمع البازية، قال إذا هذا قصد يعني الشيخ، قال هذا رأيه الشيخ محمد إبراهيم، قال هذا رأيه. الصحيح ما قاله إيش ابن عباس، ليس الكفر للتدم ولا إنما كفر دون كفر. بعض قال إذا صار قانون ويتحكم، طيب كثير من الأشياء الآن تصير قانون ويتحكم. البنوك الربوية، البنوك الربوية مقننة ولها حرس ولها تفتح وتسكر وتعطل ولها نسب، موجودة حتى في بلاد الشريعة. وممكن واحد ما يدفع فلوس قانون يرفع عليه قضية ويغرمل الفلوس ويأخذونه بطريقة كيف. الآن لو يهدب واحد إلى بنك في السعودية ويأخذ قرض ربوي وما يدفع، يحق للبنك يرفع عليه قضية أن هذا فلان ما دفع مع أنه قرض ربوي. فماذا يفعلون؟ ما يقول هذا أنا أعطيته 100,000 وكانت بعد العقد يرجع لي 120. القاضي يقول لك هذا عقد ربا باطل، ها ما يعطي البنك شيء. لكن كيف يتم الاتفاق؟ انتبه انتبه، الاتفاق يقول لك إيش؟ القرض 100,000 وقع عليه، يسلمه 80,000، اعترف أنه استلم كم؟ 100,000. حتى إذا ما دفع رفع على قضية قال هذا أنا مسلفة 100,000 وهذا توقيع وهذا اعتراف. مو يعطي 100,000 ويقول وعليك ربا 20 وإذا ما دفع راح حق القاضي. قال شنو الحكم؟ شنو المسألة؟ قال أنا مسلفة 100 عشان أرجع 120 وما رجع. شو يقول القاضي؟ يقول هذا إيش؟ عقد ربوي باطل، ما يحكم. فهم يتحايلون على هالأمر، فماذا يفعل؟ يكتب عليه دين 100,000 ويعطيه 80، مو يكتب عليه دين 100,000 على أساس رجعها 120. انتبهتم؟ فهو مقنن بالقانون. فكون إذا جعله قانون صار كافر، يضيح الدليل. ما الدليل أنه إذا جعله قانون صار كافر وإذا جعله وإذا رشوة تحت الطاولة يكون معصية؟ لابد من دليل. طيب مسألة هذا طويل على الإذن. نعم. قال دليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال بعد ذلك وهذا هو معنى لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ هو قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لأن الكفر بالطاغوت هو معنى النفي بلا إله، والإثبات هو قوله ويؤمن بالله هو المستمر من قوله لا إله إلا الله. قال في الحديث راسل أمر الإسلام وعمود الصلاة وذروة السلام والجهاد. هذا حديث معاذ رضي الله عنه فيه ذكر أشياء من أبواب الخير، وهو من الحديث العظيمة التي لكل جملة منه شواهد كثيرة ولهذا هو حديث حسن بمجموع شواهده لجمله المختلفة. قال معاذ رضي الله عنه ثم قال ألا أخبرك برأس الأبد وعمودي وذروة السلام؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رسول أبو الإسلام، لأن الأمر الذي هو الدين رسول الإسلام، فإذا قطع الرسول فلا حياة، فإذا ذهب الإسلام فلا حياة لنور الدين. فقال رسول أبو الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال وعمل الصلاة، العمل هو ما يقوم عليه البناء، فإذا كانت الماشية ويقوم عليها البناء، فإن بالصلاة يقوم بناء الدين، فإن بالصلاة يقوم بناء الدين. وقوله عموده لأن الصلاة هي ركن العمل الذي به يحصل الامتثال لمقتضيات الإيمان العملية، أي ركن الإيمان الذي هو العملي. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، والعمل عموده الصلاة، فإذا ذهبت الصلاة فلا قيام في ذلك. لهذا قال عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام من ترك الصلاة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بين الرجل والله وبين الشيخ والكفر ترك الصلاة. قال وذروة سلامية الجهل، وهذا تشبيه للأمر بالجمل، والجمل أعلى وذروة السلام، والجمل متحرك، والجهاد أيضا يبعث على الانتشار، فهو سبب انتشار الإسلام وابتداء الدخول في الدين. فمثل صلى الله عليه وسلم فينا بالجمل، وجعل الجهاد من هذا الجمل ذروة السلام، لأنه بارز بين متميز. فالإسلام تميز بين الأديان كتميز الجمل بذروة سلامه بالجهاد، فالجمل متميز بالسلام بعامة وبذروة السلام. والإسلام تميز بالجهاد في سبيل الله، والجهاد أنواع، والمراد به هنا جهاد الأعداء، وهو على مرتبتين، واجبة ومستحبة. والواجب أيضا على قسمين، واجب عيني وواجب كفائي، كما هو معلوم في مكانه من الفقه. قال في خاتمة الرسالة: وبهذا تمت هذه الرسالة النافعة المباركة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل التوحيد الذين يعلون رايته ويدافعون عنه ويدافعون عنه وعن أهله، ونسأله سبحانه العفو والغفران من جميع الزلل والسيئات. وقد اختصرنا في آخر هذا الشرح بعض المسائل، فنسأل الله عز وجل أن يجعل فيما ذكرناه كفاية والنفع. وكان الانتهاء منها يوم الأربعاء الثامن من ربيع الأول لعام 1414. اللهم اجعل بقية أعمالنا خيرا مما سلف منها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، طولنا عليكم يوم الشمس.